أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. أنت بعلى قول صلى الله عليه وسلم حب الأهلية من دنياكم الطيب والنساء. نعم، ظاهر هذا أنه إذا قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب النساء ظاهر أنه ذنب، لكن ما فهمت معنى إيش؟ أنه صفة ذنب، لكن أنها صفة ذنب، لكن بعض الناس فسرها من قال حب إليه نساء نساؤكم؟ نساؤكم. لا إله إلا الله، كل إنسان محبب إليه امرأته، ما في خصوصية. أنت متزوج؟ إذا تزوج ستفتح امرأتك إن شاء الله. على كل حال ذكرت لكم الفائدة في هذا. وأما طعن أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام به بأنه رجل شهواني لأنه محبب إليه فيقر وليكن. الشهوة لا شك أن تدل على الفحولة والرجولة، ثم إن الواقع يكذبهم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون لا يريد إلا المتعة لكان كل زوجاته أبكار، ومع ذلك لم يكن من زوجاته بكن إلا عائشة. بل إن الله ذكر لما قال عسى ربه أن طلقكن يبدى له أزواج خير منكن، بدأ بمن؟ بالثيبات، مما يدل على أنه ليس قصد مجرد تناول الشهوة، هناك مقاصد أسمى. نعم، أن تدري هذا يقول حبب علي النساء، المعنى أن الرسول حدث أصحابه بأنه يحب زوجاته، هذا معنى الحديث. هل يمكن أن ينطلق هذا القول من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، سيقولون بالفورية ونحن نحب النساء. نعم، نعم، مثاله مثال يعني بعد لم تتم السؤال ايش هذه القاعدة؟ نعم، ما فهمت القضية، يعني مثال نعم تمام، العام يحمل على الخاص إذا كان حكم الخاص يخالفه، أما إذا كان يوافقه فهو من باب ذكر أفراد العام بالحكم المطابق للعام، فقول ما العام يحمل الخاص إذا كان يخالف، أما إذا كان يوافقه فلا يخصص منه. مثال ذلك قلت لك أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم عبد الله وهو منه، هل يعني ذلك أنه بعد هذا الكلام لا نكرم إلا عبد الله؟ نعم، لا، قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله وهو منه، إذا نحن العام على الخاص. نعم، إذا أن إيش؟ يوم العيد؟ بعد رمضان ها؟ باسم شوال. نعم، أصبح في أول يوم من يعني أنت كنت من شوال، أنا لا أفهم أول يوم من شوال إلا يوم العيد. متى يا رجل؟ اليوم الثاني. طيب، أصبح في اليوم الثاني من شوال. نعم، له أن يصوم لكن ما يحسب من الستة، لا يحسب من الستة، لأن ستة أيام لا بد أن تكون أيام كاملة. هل تكلمنا عليها في النية أو لا؟ نعم. راح. نعم، لا ما في السمع، كيف تسمع؟ ما في تسمع له؟ ها؟ نعم، مراجعة، لكن مراجعة ما هي مثل العادة، مراجعة جامدة كما يقول كبير لا تطع الصيام. أكرم أكرم زوجته، ما به قدرة نحسيك. وأيضا هذه أجمنا عنها البارحة، أجمنا عن البارحة وقلنا كيف يمكن أن يجامعه ما يصوم، ما يقدر يصوم، وقلنا ربما يكون ربما يكون لا يقدر يصوم من الشبق، يعني بعض الناس نسأل الله العافية يكون فيه الشبق، والشبق الله يعافينا وإياكم هو أن الإنسان إذا فكر في الجماع نزل الماء في أنثيه وتورمت كبرت وأذته حتى ينزل، فهذا مرض عظيم. نعم. إذا كان مريض المرض يرجع ووفى بعد العيد ثلاثة أيام ثم مات، هل يعني يصوم عن مريض ثلاثة أيام أو خمسة أيام؟ وهو مريض المرض يرجى برؤه، لزمه القضاء، لزمه القضاء، وهو تعافى ثلاثة أيام ثم مات يقضى عنه ثلاثة أيام فقط. نعم. الفرق بين المرأة إذا طاوعت للإكراه إذا طاوعت للإكراه نعم إذا دافعت الإكراه نعم كيف دافعت؟ هذه كما يشك أن المرأة إذا طاوعت للإكراه في خلاف إذا دافعت الإكراه فإنها لا، هذا كان في القول، كان في القول إذا قال الشيء لدفع الإكراه أو قاله للإكراه قلنا الصحيح أنه لا فرق بينهما، والمذهب يفرقون بينما إذا قاله لدفع الإكراه أو قاله قاصدا معناه من أجل الإكراه. نعم شيخ حفظه الله، ذكرنا علة وهي أنه إذا كان الماء في يده بعد أن تبين طلوع الفجر يشربه، الشيخ ذكرنا علة أن نفسه تاقت إليه، طيب لو كانت اللقمة في فمه ذكرنا أنه يعني يخرجها، مع أنه العلة موجودة شيخ ما نقيل رؤ ترخيص شرب الماء على خلاف الأصل، ولتكن لديكم قاعدة كل ما خرج عن الأصل فإنه يتقدر بقدر ما ورد فقط، ما يمكن يقاس عليه، فهمت؟ طيب انت الوقت زين الحمد لله ذلك من فضل الله علينا وعليكم. أنت مستعد يا محمد بن شرافي؟ يلا سمع وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال الأول، ما هو الصيام شرعا؟ كيف تقدم من جسر؟ نعم أجب أجب يا عبد الله، لا نواه ليش تقدم اليسرى؟ نسيت. هل هذا يدل على أن من عادتك أن تقدمها؟ نسأل الله لا يكون كذلك. جيد يلا، ما هو الصيام شرعا؟ الصيام هو التعبد لله نعم الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحسن تمام. طيب لو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تطببا، يعني بمعنى أنه قيل له أنك إذا أمسك زالت الفضلات التي في البدن والاستصح، أيكون صيانا شرعا ولغة؟ اللغة هو الإمساك. لا هذا الذي قلت عنه. تقول لا تقول صيانا شرعا، لكن هل يكون صيانا لغة؟ نعم تمام. نعم هذا يدل على ان المعاني اللغويه دائما اعم من اللغات من المعاني الشرعيه، الا في مساله واحده في الايمان، الايمان في اللغه التصديق، وفي الشرع اعم من ذلك يشمل التصنيف والقول والعمل. طيب متى فرض الصيام؟ السنة الثانية من الهجرة. كذا السنة الثانية من الهجرة. كم صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثلاثة رمضان. جيد. ما مرتبة الصيام في الإسلام؟ أحد أركان الإسلام. ما الدليل؟ حديث عمر بني الإسلام على خمس منها صوم رمضان. أحسن بارك الله فيك. كيف كان ابتداء الصيام؟ جزاء صيام يوم عاشوراء. لا أقول أقصد رمضان. كيف كان ابتداء صيام رمضان؟ الدليل عليها. كيف كان؟ ما الدليل عليها؟ علمنا كيف كان وبعدين استدل. أولا له مراتب. أولا قلت له مراتب. أولا كان يوم رمضان كان يوم عاشوراء. لا خذ رمضان بالذات. أولا كان يخير بين الإطعام. نعم يخير بين الإطعام والصيام. ثم هذا شخص من وجوب الصيام. تمام. ما هو الدليل على أنه يخير بين الصيام والإطعام؟ قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. قوله تعالى فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المسكين تم تطوع خيرا له. وأن تصوموا خير له. طيب هذه ثم نسخت الآية التي بعدها فقال شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولم يرخص إلا للمرض والمسافر. ما هي الحكمة من إيجاب الصيام؟ عبد الله. ابتلاء المكلف في عن أعظم شهواته في البدن هي شهوة الأكل والشرب والجماع ليتحقق بذلك وبداية الأصل على الأرض. لأن البدات إما بذل محبوب أو نعم عن مرغوب أو كف عن مرغوب. طيب عندما مثال بذل محبوب الزكاة. الزكاة تمام. الصوم. طيب ما هي الحكمة الشرعية في تعين الصيام؟ يلا يا حبيبي. التقوى. التقوى. الدليل أحسن. ومن السنة والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بارك الله فيك. هل يصدق على من لم يدع قول الزور أن نقول إنه لم يصوم؟ سلطان اسمك؟ يلا يا ناجي. لم يدع قول الزور نقول له لا يصوم. إنه لم يصوم. لا يصوم. لا أقول هل يصدق عليه أنه لم يصوم؟ لا لا يصدق عليه. لا يصدق عليه. نعم يصدق عليه صح. أحسن تمام بارك الله فيك. يصدق عليه وفرق ما صار امتنع عن طعام الشراب فقط. طيب رجل اغتاب شخص هل يصدق صومه؟ فعلا حرام. كيف المقصد من لا يصيد الحاجة جميلة طعامه وشرابه أن يحذر من قول الزور إلا بأس. لكن بس إنما لو أنه فعل اغتاب هل نقول إن صيامه فسد؟ لا ما أليس حراما علي أن اغتاب؟ لكن ليس للصيام فقط. التعيين هنا ليس خاص ليس لأجل الصيام لكنه عام كذا. ولو أكل فسد صومه لأن التحريم خاص بالصيام. أحسن بارك الله فيك. طيب ما هي المفطرات حسب ما جاء في كتاب السنة؟ أربعة. أي نعم الأكل. الأكل والشرب والجماع والحجامة والإنزال والقيل. القيل نعم. خروج دم الحيض وخروج دم النفاس. نعم. وما في معنى الأكل والشرب. أحسن. تمام. هذه المفطرات. ما هو الدليل على أن الأكل والشرب وجماع من المفطرات؟ قول الله تعالى. هذا هو الشرب الجماع. جماع قول الله عز وجل ولا تبشرهن وإذا أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. يعني فنهار الصيام لا يحل لكم الرافث إلى نسائكم. وين آية؟ الآية قول الله عز وجل في أول. نعم الماجد. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أكل. طيب هذا من السنة صحيح من القرآن. الشاهد قوله الشاهد باشرهم كلوا واشربوا. تمام. طيب ما هو الدليل على وجوب اجتناب نعم ما هو الدليل على ان حجامة تفطر؟ يا سعد. نعم افطر الحاجم والمحجوم. لو قال لك قائل ان الحديث يعني افطر الحاجم والمحشوم لكونهما يغتابان يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما يغتابان فقال افطر الحاجم والمحشوم. لما هو أنا لو قال قائل هذا ماذا تقول؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر والسجن فقال افطر هذا لكن قالوا نعم يعني انهما يغتابان. الغيبة عند الحضور ولا الغيبة إيه انتبه لهذا. نعم أن الغيبة لا تفطر هم يقولوا يتفطر نعم يا شيخ لكن هذا خلاف الأصل واللفظ الحجامة غير الغيبة الحجامة هو إخراج الدم. أي نعم أليس هذا تحريفا للكلم؟ طيب نقول الله أكبر الرسول يقول أفطر الحاج المحتوم وأن تقول أفطر المغتاب هذا تحريف الكلم عن مواضعه. وأيضا لو كان هذا المراد لكان كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدليسا وتلبيسا كيف يريد معنى ويأتي بأخذ ليس دالا عليه. لكن الذي يحمل بعض العلماء على مثل هذا هو التعصب. التعصب تجده يختار قولا ثم إذا جاءت النصوص على خلافه ذهب يحرفها على وجه مستكرر. طيب ما هو الدليل على أن القيء مفسد للصوم؟ الأخ صاحب الثوب الأزرق والغترة البيض يا الله الشيخ الجنب الشيخ اللي أنا صرف اهمز يلا ها شكول كل أعلى عن الدليم قل أعلى عن الدليم وأتخلي لا تعبوا يروح الوقت. نعم حديث أبي هريرة طيب أحسنت ما هي الحكمة في كون القيء مفطر مفطرا يلا بن جلال يضعف البدن نعم لدرجة الطعام والشراب يعني مظنة إضعاف البدن حتى يحتاج إلى إلى أن يكون القول بإفطار القاء المستقيم من باب الرحمة ولا من باب النقمة من باب الرحمة نعم نرحم المستقيم. إذا قال لك هذا يرد عليك إذا كان ذرعه القيء كما جرى إن ذرع القيء وأضعف بدنه نعم إذا قطع من الصوم لا وجد إذا زرع القيء نعم ولم يستطع إكمال الصوم للقيء طيب ما أخذ فلا أنت لكن صار يفطر بغير القيء نفس العلة في إذا استقاء أو زرع القيء نقول لأنه إذا زرعه فليس باختياره ومن شروط المفطرات إيش أن يكون بالاختيار إلا الحيض والنفاس طيب يشترط لإفساد الصوم من المفطرات شروط نعم ترى الأول بس وقف أن يكون عادما ما هو الدليل الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا نعم والجاهد هو مخطئ ما تعمل طيب في دليل آخر من القرآن نعم يا شريف ما جبت الشاهد أي الشاهد قد أجبه لا أحضر وليس عليكم جناحون أحسن بارك الله هذا دليل هل هناك دليل على الصوم بخصوص لأن هذه أدلة عامة لو قال قائل هذه أدلة عامة ولا تصوم بها الصوم لأن ركن الصوم الأصلي ترك الأكل والشرب فإذا أكل لم يعجب ركن فنريد الآن دليلا خاصا بالصوم نعم جمال حديث عدي بن حاتم أنه كان يضع تحت وسادته عقالين وينظر فيهما حتى يعني أسود وأبيض فلما تبين له الأسود أمسك فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خطأ وأن أن البياض هو النهار وأن الليل هو سواد الليل ولم يأمره بالقضاء فدل ذلك على أن وجه الدلالة أنه لم يأمره بالقضاء ولو كان واجبا لأمره به كما أمر المسيئة في الصلاة طيب هذا واضح هذا يسمى جهلا بإيش شراء هذا جهلا لكن هل الذي دعمك من آخر أحسن إليك أم أساء الله يظن أنه طيب بارك الله فيك طيب نريد الجهل من النوع الآخر وهو الجهل بالوقت أو بالحال نعم حديث إيش من أسماء بنت نعم أخت عائشة ها أيقن غلط شكوا غلط ظن طيب يعني أفطروا في يوم غيب ظنهم من الشمس قربت ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم إيش لم يأمرهم بالقضاء طيب لو قال قائل عدم النقل ليس نقل العدم يعني ما في أن الرسول لم يأمرهم يقال لو كان القضاء واجبا نعم لبلغه يعني إذا كان واجبا كان من الشريعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يبين الشريعة وقد فعل تمام طيب لو قال قائل لعله أمرهم ولم ينقل ماذا تقول قول الله تعالى يا مصدر دينكم وكل ثاني يا مرحبا كان أمر قضاء من شريعته. نعم. لو أمرهم بالغلاء لكان قضاء من شريعته وشريعته محفوظة، لا بد أن ينقلها أول الأمة إلى آخره. تمام. طيب، الشرط الثاني لإفساد الصوم بالمفطرات الرد. نعم، أن يكون ذاكرا. أن يكون ذاكرا. وضده ما هو الدليل على أن الناس لا يسد صومه؟ نعم، فقال الله. نعم، وهل هناك دليل بخصوص الصيام؟ يلا سليم. نعم، من أكل وشرب وهناك فليتم صومه فإنما قام الله سبحانه. ولا ما فيها إشارة إلا أنه أكله صائم؟ لا، فيها إشارة. فيها إشارة هذا. أي أحسن. طيب، لا لفظ حديث شمل. أحسن. طيب، ما الذي يستفاد من قولك فليتم صومه يا سليم؟ ما الذي يستفاد من قولك فليتم صومه؟ لأن الصوم ما نقص من صوم الشيء. أحسن، أن الصوم لم ينقص بذلك. بارك الله فيك. يشترط أيضا لإفساد الصوم بالمفطرات أن أكون متعمدا قاصدا، فإن لم أكن أو غير مريد أيضا سواء أكره ولا أو لا. طيب، ما هو الدليل؟ نعم، وهذا لم يتعمد. تمام. وفي الإكراه رفع الله حكم الكفر عن المكره وهو أعظم الذنوب، فما دونه من باب أولى. تمام. طيب، إنسان مغمى عليه يا عبد الله مغمى عليه، فصبوا في فمه ماء لعله يستيقظ، هل يفطر أو لا يفطر؟ شيخ، هذا من غير اختيار. أسألك هل يفطر أو لا، ما بعد أن تقول هذا التعليم الحكم. هو شيخ في الأصل أفضل ما رفع الصوم عنه. لا حول ولا قوة، كيف رفع صانه؟ شيخ مغمى عليه. إيه، سقط وقمع عليه وأرادوا صحون، فصبوا في ثمه ماء لا له يصح. ماذا تقول؟ أيصح صومه أو لا؟ أفاق الرجل، أفاق أخي النهار، أفاق. أيصح صومه أم لا؟ نعم يا رجل، لأنه بغير اختياري، شرب اشربوه الماء بغير اختياري فلا يصح. ماذا تقولون؟ صحيح؟ تمام. يعني شرط الإفساد القصد، وهذا لم يقصد كذا. طيب، لو فرضنا أن هذا الرجل كان من عادته أن يغمى عليه ساعة بعد ساعة، وقال جماعة إذا أغمى علي صبوا الماء بحلي، ماذا تقول بعد الأذان؟ يكون بعد فسحة للتأمل. نعم، إذا كان هذا المغمى عليه لن يقوم من إغمائه إلا إذا أشربوه من الماء، فهنا يكون من باب رفع البلاء الذي ابتلاه الله به، فلا يكون باختيار. أما إذا كان سيستيقظ من إغمائه بغير أن يشربوه ماء، ونقول هو تعمد أن يشرب الماء فيفطر. يعني إذا في تفصيل، وهو أنه إذا كان جاءت العادة أنه يبقى مثلا ساعة نصف ساعة ثم يفيض فليس بضرورة، فإذا أمرهم بذلك فمعناها أنهم أسقوه بلا ضرورة. الواقع أن المثل هذه فيها شيء من الأشكال، لأنك نظرت إلى أن هذا إزالة الضرر، قلت لو أذن لهم أو أمرهم أن يسقوه فإنه لا يفسد الصوم، لأن أمره أن يسقوه ليس أمرا بإفساد الصوم، ولكنه أمر بالإرشاد كيف يزول عنه الإغماء؟ بدليل أنه لو لم يأمر بذلك ثم أسقوه ولما أفاق قال جزاكم الله خيرا أن فعلتم هذا، فهو راضي بلا شك. لكن ما ذكرته من التفصيل جيد، وهو أنه إذا كان يمكن أن يترك ويفيق بعد ساعة أو نصف ساعة فليس به ضرورة الآن. هل هذا يقتل؟ نعم في الأخيرة، في الأخيرة الآن يعني. أي والله على قبل نلزمه بالقضاء حسن بعض. والله فيه نظر، إذا لم يأمر فيه نظر. نعم. رجل رأى الهلال هلال رمضان وهو في برية وليس عنده أحد، فهل يصوم أو لا يصوم؟ نعم يصوم. نعم وحده. نعم وحده. وقال إذا رأى جمه فأفضل. طيب لو رأاه في الفطر واحد له شاهد، يشاهد بعينه الآن. الصيام يلزم الصيام. الصيام يلزم الصيام. والفطر لا يلزم إلا الشاهد ما عليه، وأشوف عيني مثل ما أشوف اللب. وليس الآن يبي خايف الناس حتى نقول لا ما يجوز خلفه. ما عنده حد. في البر. يفطر. ماذا تقولون؟ نعم صحيح يفطر. المنفرد بمكان ليس عنده أحد ولا يستلزم فعله مخالفة الناس يعمل برؤيته هو في صيامه وأفطاره. هل يستحق للناس أن يتراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان؟ نعم نعم. الدليل الدليل أن فعل الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان هذا من التعمق والتنطع في الدين ما أقرهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهاهم عن الوصال لأنه تعمق. واضح؟ نعم. لو قال ليش ندور؟ ما نزلنا ندور، قال مثل ما ارتفع رأينا، كما قال عمر رضي الله عنه والناس يترون الهلال حوله يقول يا أمير المؤمنين انظر إلى الهلال، قال سأنظره وأنا على فراشي. المعنى إذا تبين يكبر ما تجرح أتأتى بنفسه. إذا نقول هذا سنة وليس من باب التنطع، لأن الصحابة فعلوه بحضرة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره. طيب لو شهد شاهد بأنه رأى الهلال في رمضان، فقلنا له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل نأخذ بشهادته أو لا؟ آدم نعم أجب ها تكتب. طيب يحيى تأخذ بشهادة؟ ما ندري هو ثقة ولا غير ثقة. نعم في دليل حديث ابن عباس أن رضي جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله، قال أنه رسول الله، قال أبو يا بلال فأذن في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي. إنما الأصل الأصل في الصحابة أنهم معدود، وغير الصحابة لا. لو كان أصل المسلم العدالة قال الله عز وجل وأشهدوا مسلمين أو ذوي إسلام. ذوي إسلام. يلا وليد أنا بظاهره. ها بظاهره. إيش أنا بظاهره؟ ما ظاهر؟

ولهذا لو أن امرأة حاضت وهي متمتعة ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج ثم قرنت لا نقول لها يستحب لها أن تأتي بعمرة بعد الحج. فهمتم هذا يا جماعة؟ طيب انتبهوا لهذه القاعدة. أما الآن فعامة الناس العوام الجهال يرون أنه من السنة أن يأتي بعمرة بعد الحج ولو لم يكن أنثى. نعم أفهمتم؟ هذا غلط. لا أين هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فالحاصل أن هذه القاعدة يمكن أن نقول بها لأن لدينا شواهد. طيب استأذن سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوقف نخله لأمه بعد موتها يجعله صدقة ذا أذن له. هل نقول يسأل لنا أن نفعل هذا؟ لا مانع نقول لكن نقول لا مانع. والرجل الذي قال افتلت نفس أمي ولو تكلمت لصدقت قال أبا تصدق وأنها قال نعم فأذن له. هل نقول يسن لكل إنسان ماتت أمه باكر أن يتصدق عنها؟ لا. فيجب أن نفرق بين الشيء الجائز والشيء المستحب. لا ما نقول السنة أصلا. السنة التقريرية إذا كان الإنسان مثلا فعل عبادة كقصة خبيب رضي الله عنه حين أرادوا قتله قال دعوني أصلي ركعتين فكان هو أول من سن القتل من سن الصلاة عند القتل. طيب ندور بعد أسئلة. طيب هل يصوم الناس بشهادة واحد؟ نعم الدليل مع أنه واحد. وابن عمر أيضا لما تراءى ناس الهلال أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأاه فصام وأمر الناس. طيب هل يفطر بشهادة واحد آدم؟ لا يفطر. ايش الفرق؟ الفرق بين ثبوت الشهر وخروجه يعني التوجه لا بد من شهادة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ لا ترى اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. طيب في الحديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شهد شاهدان عدلان فصوم وافطر. تمام هذا صحيح. فيقال هذا الحديث عام خص منه دخول شهر رمضان لدليل واضح. طيب لو أورد علينا إرادة إنسان أورد علينا إرادة قال ألستم تجوزون الفطرة اليومية بشهادة واحد؟ إذا أذن المؤذن ناكل نشرب وهو واحد لأن أذانه يعني أنه شهد أن الشمس غرب فما الفرق؟ أهل العلم فرقوا قالوا لأن الشمس غروبها له علامة ظاهرة بخلاف الهلال ما عليه علامة يحتاج إلى بصر قوي وإلى رجل عارف بمواطن الهلال فاحتيط فيه وقيل لابد من شهر اثنين حتى يباح للناس الفطر. أفهمتم يا جماعة؟ أما الفطر من اليوم فهذا عليه علامة ظاهرة على الشمس فإذا شهد إنسان أنها غابت ونحن عرفنا الليل الآن أظلم واتسع يكون هذا قرينة تؤيد إيش تؤيد هذا المؤذن فنفطر على أذانه فاتره الحمد لله. طيب لو صاموا بشهادة واحد ثم أكملوا 30 ولم يره لا فما الحكم يا وليد؟ نعم يفطروا. نعم ليه؟ إن أكملوا 30 إنك مشاهد واحد. طيب أثبت النبي صلى دخول الشهر بشهادة واحد. نعم وأثبت أيضا نهاية الشهر

هذا رأس القوس، ما شبه الأطراف لكن هذا رأس القوس، وهذا ممكن. وقد قصصت عليكم قصة ذكر صاحب الفروع. نعم سليم، ها تعرفها؟ تفضل. الرجل اللي شهد ان شاف الهلال وهو سفر، وبعد وراح القاضي بشهد عنه، وراح القاضي ومو هناك قالوا ما شفنا. ها راح القاضي قال وين شفت قال شفت في الهلال. ايه ويمسح احجاجه الرجل اللي شاف، يمسح احجاجه قال شوف شيء الحين ناظر شوف شيء، قال له والله ما شفت. صح، هذا ذكر صاحب الفروع. يقول شهد عنده رجل ثقة قوي البصر بأنه رأى الهلال، ومعه ناس ما رأوه، فاستنكر هذا الشيء. قال رأيته، قال نعم رأيته وأشهد. قال اللهم شوارك ورني أرين المكان. فذهب القاضي معه فأراه المكان وقال تشاهد الآن؟ قال نعم شاهد وأشهد. القاضي تراعه ما رأى فانتبه، فمسح حاجبه كذا، قال له هل تراه الآن؟ قال لا ما أرى. قال الحمد لله، هذه شعرة بيضة مقوسة، نعم فظنها الهلال. سبحان الله. طيب نعم، في الأحاديث التي مرت عليها ما يدل على أن الأعمال تتفاضل في محبة الله لها. نعم نعم. الذي أحب عبادي أجل فطرة، قول الله أن الله أحب عبادي أجل فطرة. أحسنت، هذا يدل على تفاضل محبة الله عز وجل بحسب الأعمال، وأن الإنسان يكون محبوبا إلى الله عز وجل بحسب عمله. طيب، هل تفسر المحبة بأنها محبة حقيقية أو تؤولها بأنها الثواب أو إرادة الثواب؟ هي محبة حقيقية. محبة حقيقية؟ نعم. ما الذي حملك على هذا؟ لا والله لا. أحسنت، كل آيات الصفات وأحاديثها يجب أن نحملها على ظاهر الله، ولا يحل أن نؤولها إلا إذا قام التجعل على ذلك، إذا قام الدليل فالدليل المتبوع ولا سبتان. طيب، ما هو أفضل الأنواع التي ينبغي أن يفطر عليها؟ نعم عبد الحميد. أفضل أنواع الرطب. نعم. وبعدها التمر وبعدها الماء. نعم. الدليل. حديث موجود في الباب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد على ماء. نعم. أنه كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسيف من الماء. تمام. وذكرنا في الشرح تعليل ذلك، ليش اختار الرطب ثم التمر ثم الماء. الرجل عنده حلوى، يلا علي وين رحت؟ عنده حلوى وماء، ولا عنده تمر ولا رطب، على اي ما يفطر؟ الماء اول. اليس اقرب ما يكون شبها بالتمر هو الحلوى؟ نعم نعم نعم أقرب. نعم ولا بلى؟ بلى هو أقرب شيء. ليش ما نأخذ الأقرب اتباعا للنص؟ جيد. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله فإنه طهور. أشكل على بعض الناس قول فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقال إن الله غني، فكيف يقال فليس لله حاجة؟ ضلع. الحاجة هنا بمعنى الإفراد. نعم.

نعم ما صحيح. لا أنا رأيي أن يؤخذ بالأسهل، أثر هذا مع التساوي من كل وجه. أما إذا كان في ترجيح فالراجح، الراجح نأخذ به. يعني يرون القول الأسهل، الأسهل أرجح من الشديد، يأخذ الشديد يعني احتياط. هذا اللي قلنا، أن إذا كان خلاف العلماء ما هو بالعامة، لكن مثلا إذا تساوى من كل وجه ما تستطيع أن ترجح هذا على هذا وأنت عامي، خذ بالأسهل. أما إذا كان عالما، وهذه المسألة أيضا يجب تبطلها، إذا كان عالم مجتهد وتساوى عنده الأدلة، نعم، قراطا بقراط، فهنا يتوقف أو يخير الإنسان. نعم يا سليم. تجي تذكر يا شيخ أفكار ما ندري حنا على حق ولا على صورة. نشوف إن اجتهدت فهمت لك أجر، إن أخطأت وأجران أكثر. نبيها لو أسم لك يا شيخ، نبي أسم الشيء حتى تبين لنا الله يدلنا على الصواب. نعم نعم يا سليم. أفضل عنك مثلا جاء دليل علمنا الدليل الواقع من السنة لما هو ملبس. نعم. لو فيه عالم أكبر مني أنا بخصوصي، أنا بعد فكري أنا لو فيه عالم أكبر مني بيطلع عن السنة هذه من دون دليل ما نطلع. حسن. ولا كان اللي فيه مسألة فقهية ما فيه دليل من السنة لي أني أتعرف. صحيح. هذا يسمونه التقليد. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر خلاف التقليد قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن كنت مضطرا إليه فكل بقدر الحاجة وإلا فلا يجوز التقليد، عرفت؟ لكن مشكلة أخشى أن تفهم أنت السنة على خلاف المعروف. مثلا تجي الواحد عنده مزرعة طماطم بطيخ حبحب وأشياء، يلا طلع الآن نصف العشر عليك، نصف العشر يا رجل شوية نزرع ما تجي نصاب بيت عليك نصف العشر. طيب وش دليل؟ قال فيما سقط السماء العشر وفيما سقى بالنار نصف العشر. قال النساء للعالم الفلاني وقالت ما عليك لأنه ما تم النصاب، وسألت عالم ثاني وقال الفواكه والبطيخ هذه مكان ما فيها زكاة. قلت له أنت بناء على ما تفهم من السنة اترك الدول ما عندهم هذه السنة، فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنصف نصف العشر. أخذت سلسلة محبوب الشيخ من أين عرفت أنها الحبوب؟ من أين عرفت أنها الحبوب؟ يعني طيب عرف نفسه، لكن يا سر واحد ما وصل إليه إلا الحديث الأول فيما سقط السماء العشر. كان عالم الشيخ واثق في الكلام رجعنا كان عالم واثق في الكلام. أنا أقول لك الفقهية اللي ما علم أن هذه دليل واضح، لأن كان واثق في علمه ودينه متابع بصراحة يعني. لا عندي طريق ثاني أحسن. إذا مثلا إنسان أفتاك وأنت تفهم من الدليل الخلاف، قل وش دليلك؟ أنا عندي دليل فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنار نصف العشر. إذا كان عندي دليل يخصص هذا العموم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، وأيضا قال أوسق معناه أنه لا يزكى إلا ما يوثق، هذا طيب. نعم ظل أحسن الله إليك. أخذ بعض الناس من هذا الحديث تعظيم اليوم الذي أحدث الله. ما بعد صلى الله عليه وسلم يحيى صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض البلاد الناس يمشون لما في مذهب الذي يتمذهبون به، نعم، وطالب العلم يعرف أن الحق خلاف ما في المذهب، نعم، فمثلا يعني حديث أبي هريرة من نسي هو صائم أو شرب إلى آخره، عندنا في مذهب مالكي أنه يقضي يفسد الصوم

مثل من اقتنى كلب.